بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الآية الكريمة فيها فرض الحج، وأن الله فرضه على الناس. وفي الحديثين أن من أركان الإسلام ومبانيه العظام حج بيت الله الحرام، وهذه الأركان الخمسة أهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم أركان الإسلام على الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، ولهذا فإنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان على صلة بالله دائما وأبدا يصلي لله صلوات خمس في كل يوم وليلة. ثم يلي ذلك الزكاة، وهي حق الفقراء والمساكين، فرض الله عز وجل شيئا يسيرا في أموال الأغنياء يعطى للفقراء والمساكين، والله أعطى الكثير وفرض اليسير. وهذا الشيء اليسير الذي فرضه لا يضر الغني إخراجه، وينفع الفقير وصوله إليه لأنه بحاجة إليه، فهذا القليل ينفع الفقير ولا يضر الغني. والله عز وجل لم يفرض على الأغنياء إلا الشيء القليل، وقد أغناهم الله عز وجل وأعطاهم الكثير. ثم صيام شهر رمضان، وهو شهر في السنة، ثم حج بيت الله الحرام، وهو واجب في العمر مرة واحدة, واجب في العمر مرة واحدة, وما زاد على ذلك فهو تطوع. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا, قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال, أفي كل عام؟ الحج يجب على كل إنسان في كل عام, هذا في غاية المشق, والدين دين اليسر. فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لو وجبت, ولو وجبت ما استطعتم. لأن لا يستطيع الناس أن يحجوا كل سنة. ومن توفيق من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده أن فرض عليهم الحج مرة واحدة في العمر. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وليس كل يجب عليه الحج, وإنما يجب على من استطاع السبيل إليه بأن يكون قادرا في ماله وقادرا في بدنه, قادرا في بدنه يستطيع أن يسافر, وقادر في ماله عنده النقود التي تكفيه لذهابه وإيابه ونفقة أهله في مدة غيبته. فرض الله الحج مرة واحدة في العمر, وكذلك العمرة تجب مرة واحدة في العمر, تجب مرة واحدة في العمر, وما زاد على ذلك فهو تطوع. والإنسان إذا أراد الحج يستعد لذلك بأن يتفقه في الحج, وأن يعرف ما هو مطلوب منه فيه قبل أن يحج, ليكون على علم وعلى بينة في حجه, بحيث يسير إلى الله عز وجل في حجه على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الحج حج حجة واحدة, وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. ولما أراد الحج عليه الصلاة والسلام أعلن في الناس أنه سيحج, وتوافد الناس إلى المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج, يتلقون عنه الكيفية التي بها يحجون, ويعرفون من أقواله وأفعاله ما هو مطلوب منهم في حجهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد أن صلى بها الظهر 4 ركعات, ونزل في ذي الحليفة وصلى فيه العصر 2 ركعات, وجلس فيه يوما وليلة حيث مشى وانطلق من ذي الحليفة بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني, وصلى فيها 5 صلوات عليه الصلاة والسلام, والناس يتجمعون في الميقات ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتلقوا عنه كيفية الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته, حيث رغبهم وحثهم على تلقي أعمال الحج عنه ومعرفة كيف يحجون وقال مع ذلك لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد حجتي هذه. وهذا مثل قول صلوا كما رأيتموني يصلي. ولهذا فإن بر الحج يكون بالإتيان به طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البعد عن الرفث والفسوق والجدال بغير حق، فيحرص الإنسان على معرفة أحكام حجه ويتعلم ما هو مطلوب منه في حجه ليسير في حجه على هدى وعلى بصيرة من الأمر، فيؤدي هذا الركن من أركان الإسلام سواء كان مفترضا أو متنفلا وفقا لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناس أمامهم أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه وتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بأعمال الحج من أولها إلى آخرها، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا هو التمتع. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، وإذا وصل مكة طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل. وعليه هدي كالمتمتع لأنه أتى بنسكين في سفر واحد كالمتمتع. وأما الإفراد فهو مثل القران، إلا أن القران نية حج عمرة من الميقات، والإفراد نية حج فقط من الميقات، وأعمال المفرد هي أعمال القارن تماما، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأفضل الأنساك التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين كانوا قارنين أو مفردين ولم يكونوا ساق الهدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل وإلا إلى ما هو الأكمل، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل قارن أو مفرد لم يسق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، دل على أن التمتع أفضل من غيره. وجمهور العلماء على أنه مستحب أي تمتع، وبعضهم يقول أنه واجب. وعلى كل فكل إنسان يأتي به، أي يأتي بالتمتع حيث لم يسق هديا، هذا هو الأولى والأفضل، لأنه الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا أراد أن يسافر للحج فيمكن أن يستعد للإحرام وهو في المدينة، حيث يتوفر الماء والسكن، فيتهيأ على مهل وعلى راحة في مسكنه في المكان الذي يسكن فيه، فيستعد للإحرام، وذلك بأخذ ما يحتاج إلى أخذ، وهو أن يأخذ شاربه وإبطيه وعانته ويقلم أظفاره. أما الرأس فلا يأخذ من شيء عند الإحرام، لأنه سيحتاج إلى التقصير أو الحلق. وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها أبدا، لا عند الإحرام ولا عند غير الإحرام، بل الواجب توفيرها وتركها دون أخذ شيء منها، دون حلق أو تقصير، فلا يجوز للإنسان يتعرض لها بحلق أو تقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرخوها، وقال وفروها، فجاء الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيغ متعددة وبألفاظ متعددة. الإنسان لا يتعرض للحيته لا بحلق ولا بتقصير، سواء عند الإحرام أو في جميع الأحوال، وإنما يأخذ الشيء الذي أمر بأخذه، فقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط، هذا هو الذي شرع أخذه. وأما الرأس فلا يأخذ منه شيء عند الإحرام، واللحى لا يأخذ منها شيء أبدا في جميع أيامه وفي جميع عمره وحياته، لا يأخذ منها شيئا أصلا، بل يتركها دون أن يتعرض لها بحلق أو تقصير. ويغتسل للإحرام ويلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء وهو في منزله في المدينة، ولا يعتبر محرما بلبسه الإزار والرداء، لأن لبس الإزار والرداء ليس إحراما، وإنما هو لبس إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا يكون في الميقات لا يكون قبل الميقات. يستعد الإنسان في المدينة ويلبس الإزار والرداء، وإذا جاء الميقات يحرم من الميقات وينوي الدخول بالنسك من الميقات. وإن نزل في الميقات في المدينة وصلى فرضا أو نفلا وأحرم بعد ذلك، أحرم بعد ذلك، وإن لم يرد أن ينزل فإنه يحرم وهو سائر مع الطريق، إذا حاذ المسجد الذي في الميقات ينوي بقلبه ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. والنية بالقلب هي الإحرام، وبها يكون الدخول في النسك، وسميت نية الدخول بالإحرام حراما لأنه يحرم على من دخل في الإحرام أمور كانت حلالا له قبل ذلك وهي محظورات الإحرام كالطيب واللبس تغطية الرأس وقص الشارب والمظفار وغير ذلك كانت أمورا حلال قبل أن يحرم ولما أحرم منع منها وحذر عليه فعلها ولهذا قال لها محظورات الإحرام يعني ممنوعات أي منع المحرم أي يفعلها في حال إحرامه فالإحرام نية الدخول بالنسك فإذا نوى بقلبه أنه دخل في النسك اعتبر محرما وإن تلفظ بما نوى قال لبيك عمرة إن كان متمتعا أو لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا أو لبيك حجا إن كان مفردا فلا بأس بالتلفظ بما نوى في الإحرام وغير ذلك لا يجوز التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الطواف ولا في قراءة القرآن ولا في أي قربة يتقرب بها إلى ربه لا يتلفظ بالنية فلا يقول نويت أن أصلي الظهر أو أصلي نافلة أو أطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف تطوع أو أن أسعى بين الصفا والمروة أو أن أتصدق أو أزكي أو أصوم وما إلى ذلك كل ذلك لا يتلفظ به بالنية وإن ما يتلفظ به بالنية هو النسك الذي يريده من حج وعمرة أو حج وعمرة أو حج يعني بتمتع أو قران أو إفراد فالتلفظ في ذلك سائغ لأنها جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير ذلك لم يأتي به سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم فيقف الإنسان عندما جاءت به السنة ولا يتجاوز ذلك إلى شيء لم ترد به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ومثل ذلك تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة فإن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام والدخول بالنسك بنية الإحرام وقد عرفنا أن الإحرام سمي إحراما أو نية الدخول بالنسك سميت إحراما لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها ومثل ذلك تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم بحصولها أمور كانت حلالا قبل الإتيان بها لأن الإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام له أن يأكل ويشرب ويلتفت ويمشي ويقرأ القرآن ويفعل ما يريد فإذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة حرم عليه تلك الأشياء التي كانت حلالا له ولهذا قيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني من حين يدخل بالإحرام إلى أن يسلم ممنوع من الأشياء التي كانت قبل الإحرام فكذلك في الحج قبل نية الدخول في النسك الأمور المحظورة في الإحرام كالطيب واللبس وتغطية الرأس والصيد في البر، كذلك الجماع والاستمتاع والعقد النكاح والخطبة، كل تلك كانت أمور سائغة قبل الدخول في الإحرام. ولما وإذا جاء الإحرام وحصل نية الدخول منع منها حتى يأتي التحلل، حتى يأتي التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء، والثاني الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وإذا دخل في النسك يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبى لبيك يعني إجابة، وهي جواب حسن لمن دعي ونودي. وذلك أن الإنسان عندما يناديه إنسان فيقول يا فلان، فالجواب الحسن إذا قال يقول لبيك، لبيك. قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أو نادى أحدا منهم قالوا يا رسول الله لبيك، لبيك يا رسول الله، فهو جواب حسن يجيب به من نودي. ولما كان الله عز وجل أمر الناس بحج بيته الحرام وأوجب الحج والعمرة على الناس، فمن وفقه الله عز وجل للسفر للإتيان بهما، فإذا دخل في النسك قال لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك الحرام ووفقتني للوصول إلى مكان الإحرام، وبعد الدخول فيه يقول لبيك اللهم لبيك، وهو جواب لكونه نودي وأمر بأن يحج فيقول عند دخوله في الإحرام لبيك اللهم لبيك. ثم إن التلبية تشتمل على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فقوله لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك هي بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله. فإذا التلبية مشتملة على معنى لا إله إلا الله الذي هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، ومعنى ذلك أن الحج عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يشرك مع الله تعالى أحدا في عبادته، وكذلك كل ما يتقرب به الله عز وجل يجب أن يكون خالصا لوجهه، لا يشرك مع الله فيه شيء، لأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فإذا يستشعر الملبي هذا المعنى والتوحيد وإخلاص العبادة لله، وأن تكون عبادة الإنسان لله مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد في كل عمل يتقرب به إلى الله من أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإخلاص والمتابعة، والإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجعل المسلم عمله خالصا لوجه الله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو يعبد الله وحده لأنه صاحب النعم وصاحب الجود والكرم والفضل والإحسان، كل نعمة بالإنسان فهي من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهو المتفضل بالنعم، وهو المحمود على كل حال، وهو مالك الملك ذي الجلال والإكرام المستحق للعبادة، والمتفضل بالنعم الذي هو أهل الحمد والثناء والشكر سبحانه وتعالى. ويستمر على التلبية، وكما قلت إن الأولى أن يكون عند الإحرام يحرم بالتمتع بالعمرة في أشهر الحج، عندما يأتي الميقات يحرم بعمرة فيكون متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه في آخر الأمر إذا كانوا قارنين أو مفردين ولم يسقوا هديا أن يتحولوا إلى عمرة فيكونوا متمتعين. والعمرة صفتها أن يحرم الإنسان بها في أشهر الحج، أن تكون عمرة التمتع في أشهر الحج ما تكون في قبله، لأن العمر التي في شعبان ورجب وسائر الشهور التي قبل أشهر الحج هذه ليست لا علاقة لها بالحج، وإنما التي لها علاقة بالحج العمرة التي يحرم بها في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، شهران وعشرة أيام 70 ليلة إذا كمل شهر ذي القعدة شوال ذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 ليلة إذا نقص جميعا. فالإحرام بالعمرة والإحرام بالحج يكون في هذه الأشهر. فالأولى للإنسان إذا جاء في أشهر الحج أن يحرم بعمرة ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى مكة قطع التلبية عند بدء الطواف ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ثم يقصر من شعر رأسه حيث يكون الحج قريبا ويتحلل من العمرة، فيبقى حلالا إلى اليوم الثامن في شهر ذي الحجة، ثم يحرم بالحج من مكة إذا كان ساكن في مكة، أو من منى إن كان ساكنا في منى، وإن كان ساكنا في مكة خرج إلى منى. فإذا يأتي بالعمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم يأتي بالحج مستقلا بإحرامه وطوافه وسعيه وسائر أعماله، يكون مستقلا عن العمرة. العمرة لها إحرام وتحلل، والحج له إحرام وتحلل، وكل منهما منفصل عن الثاني، هذا هو التمتع. فإذا أحرم بالعمرة هو الأفضل كما قلت، يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل مكة يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة. وإذا وصل للطواف بالكعبة فإنه إن عليه أن يراعي أمورا، فيبدأ بالطواف من محاذاة الحجر الأسود، والحجر الأسود في زاوية من زوايا الكعبة، وهي الزاوية التي بجوار باب الكعبة، وهي المقابلة للصفا. من هنا يبدأ الطواف، كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلا يبدأ بالطواف قبل هذا الموضع الذي هو محاداة الحجر الأسود، لأن كل شوط لا بد أن يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، كل شوط من الأشواط لا بد أن يبتدي بالحجر وينتهي بالحجر، فيطوف سبعة أشواط، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. ويسن في هذا الطواف أمران، أحدهما الرمل وهو الإسراع الخفيف في الأشواط الثلاثة الأول من الأشواط السبعة ويمشي في الباقي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يطبع، والاطباع أن يجعل طرف ردائه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، فيكون الكتفان مغطيين بالرداء في جميع أحوال الإحرام إلا في طواف العمرة أو الطواف الأول، فتكون يده اليمنى مكشوفة والرداء تحت الإبط، في جميع الأحوال يكون رداء على الكتفين، وفي طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للقارن والمفرد يكون مطبعا بأن يجعل طرف الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، هذا يقال له الطباع. وفي الأشواط السبعة كلها من أول شوط إلى آخر شوط، من أول الشوط الأول إلى نهاية الشوط السابع يكون مطبعا. بعض الناس من يوم يحرم يكون مطبع، هذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يكون في جميع أحواله في إحرامه مغطيا كتفيه، ولا يكشف يده اليمنى وعضده الأيمن إلا في حال الطواف الأول اللي هو طواف العمرة في حق المتمتع، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد، وفيما عدا ذلك سواء كان في الطريق إلى مكة أو في حال السعي أو في حال في حال السعي أو في منى أو في عرفات أو في مزدلفة، ما دام محرما يغطي كتفه ولا يكشف كتفه الأيمن إلا في الطواف الأول، وهذا هو الاطباع، وهما مستحبان، ومن لم يفعلهما فإنه لا شيء عليه، ولكن كل إنسان يفعلهما يكون فعل أمرا مستحبا يؤجر عليه ويثاب عليه. ثم في الطواف تكون الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر فلا يطوف بين الحجر والكعبة لأن الحجر جزء من الكعبة، ومن طاف من داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها، لأن البناء الموجود هو البناء الذي كان، لأنه على هيئة البناء الذي حصل من قريش في الجاهلية يعني قبل يعني لما كان أمر مكة بيد قريش بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءا منها ووضعوا هذا الحاجز ليعرف أنه من الكعبة فلا يطاف من داخله، ومن طاف من داخل الحجر لا يعتبر الطاف لأنه ما طاف بالكعبة كلها، فيجب أن يكون الطواف من وراء الحجر. وإذا بدأ بالطواف فإنه إذا تيسر له الوصول إلى الحجر الأسود وصل إليه وقبله وقال بسم الله والله أكبر، وإن لم يتيسر له لمسه بيده وقبل يده، وإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا إذا حاداه أشار إليه وكبر يحاديه ويشير له ويقول الله أكبر. وعندما ويفعل ذلك عند كلما حاد الحجر الأسود، كلما حاد الحجر الأسود يفعل هذا الفعل. والإنسان عندما يطوف يستشعر بأنه وفق لعبادة، لو لم يأتي إلى مكة ما فعلها، وهي عبادة الطواف، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة، فمن وصل إلى الكعبة أمكنه أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، ومن لم يصل إلى الكعبة لا يمكن أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد إلا في الكعبة، لا توجد في أي مكان، ولهذا لا يطاف في الأضرحة والقبور ولا في أشجار ولا أحجار ولا بنيان، وإنما الطواف من خصائص البيت العتيق، فلا يطاف إلا في بيت الله، ولم يشرع الله الطواف إلا في بيته العتيق. فالإنسان يطوف بالبيت ولا يطوف في غيره. وإذا وجد طواف في الأرض بضريح أو غيره فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، فلا يجوز لأحد أن يفعل هذا الفعل، لأن الطواف عبادة لا توجد إلا عند الكعبة، لا توجد شرعا إلا عند الكعبة، فهي من خصائص البيت العتيق. وكذلك تقبيل الحجارة واستلام الحجارة والبنيان، فالتقبيل من خصائص الحجر الأسود، والاستلام يكون للحجر الأسود وللركن اليماني. ولما جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى الحجر يقبله أراد أن يبين السبب في تقبيله، فقال يخاطب الحجر والناس يسمعون: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبل ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فنحن نقبله، واستلمه واستلم الركن اليماني فنحن نستلمهما، نقبل ما قبل ونستلم ما استلم، وما لم يقبله ولم يستلمه لا نفعله، لا في الكعبة ولا في غيرها. فلا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة التقبيل لشيء من البنيان والحجارة إلا الحجر الأسود، ولا يتقرب إليه بالاستلام والمسح لشيء من البنيان والحجارة إلا الحجر الأسود الركن اليماني. أما ما عدا ذلك فلا يقبل شيء منها ولا يستلم شيء منها، لأن التقبيل للحجارة أو البنيان خاص بالحجر الأسود، والمسح والاستلام خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، خاص بالحجر الأسود والركن اليماني. فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك في أي مكان من الأرض، لا عند قبر من القبور ولا في أي بقعة من البقاع، لا يتمسح الإنسان بشيء منها ولا يقبلها، لأن تقبيل الحجارة إنما شرع لنا في الحجر الأسود، والاستلام شرع لنا في الحجر الأسود والركن اليماني. وعمر رضي الله عنه وارضى بين هذا، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلك ما قبلت. فإذا نحن نقبل ما قبله الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستلم ما استلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكف عن ما سوى ذلك. والله تعالى يقول قل لهم كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا أتم سبعة أشواط، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، يكون بذلك انتهى من الطواف. وينبغي أن يعلم أن الدعاء في الطواف ليس له ليس هناك أدعية مخصوصة للأشواط، بل الإنسان يدعو ما تيسر له في جميع الأشواط، أو يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وليس هناك ذكر يختص به كل شوط، وإنما الأمر في ذلك واسع، فله في كل شوط أن يقرأ ما تيسر من القرآن، أو يذكر الله عز وجل، أو يدعوه ويستغفره، كل ذلك سائغ، وليس هناك ذكر يخص الأشواط بأن يكون للشوط الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا وهكذا، ليس لهذا أساس يعتمد عليه، وإنما الأمر في ذلك واسع. فإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على الكتفين وذهب لصلاة ركعتين، ركعتي الطواف، إن تيسر خلف المقام فعل، وإلا فعل ذلك في أي مكان من المسجد. والرداء يكون على الكتفين لأنه بمجرد انتهاء الشوط الأخير يكون انتهى الطباع، فيعيد الرداء على هيئته التي كان عليها قبل الطواف، والتي يستمر عليها إلى أن ينتهي من الإحرام. في جميع أحوال الإحرام الرداء على الكتفين، إلا في الطواف الأول، طواف العمرة للمتمتع أو القران والإفراد، طواف القدوم للمتمتع للمفرد والقارن. ما عدا ذلك هيئة الرداء على الكتفين في جميع الأحوال. ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يصلي على المقام خلف ركعتين أو في أي مكان من المسجد، ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء سقم. قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فالإنسان يشرب من هذا الماء المبارك ويتضلع منه ويروى من شربه، ويذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب الرقي على الصفا والمروة، لأن ذلك مستحب. وإذا أقبل على الصفا يريد أن يصعد يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة، فذكر الصفا أولا ثم المروة ثانيا، فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. الله ذكر الصفا والمروة وقدم الصفا على المروة بالذكر، فنحن نقدم الصفا على المروة بالفعل، فنبدأ بالصفا ولا نبدأ من المروة؟ نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ فعلا بما بدأ الله به ذكرا، نبدأ فعلا بما بدأ الله به ذكرا. ثم يسعى الإنسان بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة، يمشي في سعيه، إلا إذا جاء بين العلمين الأخضرين، وهو الذي كان فيما مضى بطن الوادي، فإنه يسرع حتى يصل إلى العلم الأخضر من جهة المروة، ثم يمشي ويستمر حتى يصل للمروة. وإذا وقف على الصفا يدعو ويذكر الله عز وجل ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ويفعل على الصفا مثل المروة مثل ما فعل على الصفا، ذهابه إلى المروة شوط ورجوعه إلى الصفا شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا فرغ من السعي، إذا كان الحج قريبا لا يمكن معه خروج الشعر، فإنه يقصر حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد يوم النحر. وإن كان الوقت مبكرا بحيث ينبت الشعر قبل يوم العيد، فإنه يحلق ما دام الوقت واسع والشعر ينبت في المدة التي بين انتهاء العمرة وبين يوم النحر، فالأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. ولما جاءوا للحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا متمتعين أمرهم بأن يقصروا، لأنهم وصلوا في رابع ذي الحجة، ما بقي على الحج، ما بقي على العيد إلا 6 أيام، فما ينبت الشعر فيها، فأمرهم بالتقصير، أمرهم بالتقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإنسان يقصر حيث يكون الحج قريبا ليبقى شعر يحلق يوم العيد عند التحلل من الحج، التحلل الأول. وإذا طاف للعمرة وسعى وقصر حل من عمرته، وحل له كل شيء يحل لأهل مكة، كل ما كان حلالا لأهل مكة يكون حلالا له في هذه الفترة التي بين انتهاء عمرته وإحرامه بالحج في اليوم 8، يكون حلالا، يحل له كل ما كان ممنوعا منه في الإحرام، كل ما منع منه بسبب الإحرام يكون حلالا له حتى يحرم بالحج. فيعود ما كان حلالا يمنع منه. هذه صفة العمرة في حق من جاء في غير أشهر الحج وهو غير ولا يقال له متمتع، ومن جاء في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ويقال له متمتع، هذه صفة العمرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لحج بيته الحرام، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي يوم غد أبين ما يتعلق بالحج من اليوم الثامن إلى طواف الوداع.